سائل يقول قمت من النوم فزعا على إثر حلم مزعج، ماذا أصنع؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من شر هذا الحلم، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، كذلك لا تحدث به أحدا، قم فصل ركعتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى. نعم تفضل. كل سنة وانت طيب يا باشا. وانت بعافية. أنا شكرا مصطفى استغفرني كبائر كثير. نعم استغفر الله، استر على نفسك، اسأل على لسان رجل آخر، لا تفضح نفسك. عفوا، شخص ارتكب كبائر. أنا لدي حالة يأس. لا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الخليل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا من الإلقاء باليد إلى التهلكة، أن الشخص يذنب الذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك حينئذ. فلا تيأس من رحمة الله أبدا، وابتعد عن مواطن المعاصي سائلا الله العمل الصالح والتوبة الصدوق، التوبة الناصحة. السلام عليكم. النصوح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يسلمك حضرتك. حضرتك انا عايز اسأل سؤال في يوم النوافل. تفضل. حضرتك ايهما احب الى الله اكثر؟ حضرتك الصيام الاثنين والخميس، اما صيام يوم وافطار يوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والله اعلم. السلام عليكم. يسال السائل هل يجوز الصيام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن اسال عن تشقير الحواجب مع العلم المنتقله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأولى اتقاء ذلك. أما بشيء من التفصيل، فإذا كانت المرأة تدلس بهذا التشقير على خاطب من الخطاب أو تتبرج به لرجال أجانب فهذا حرام، والأول غش، هذا إجمالا. وأيضا في هذا الصدد، إن كانت المادة التي تستعملها المرأة بعد حين تزيل الشعر تماما فلا يجوز ذلك، لأنه سيدخل في إعداد النمص. أما إذا كان التشقير بمادة لا تزيل الشعر ولا تتبرج به لرجال أجانب وكذا لا تدلس به على خاطب من الخطاب فلا بأس بذلك، والأولى تركه خشية ورود الظنون السيئة بفاعلة ذلك، والله أعلم. يسأل هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا؟ أقول وبالله التوفيق لا تصومه كاملا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. أما إذا قدر وصامه شخص كاملا فلا نقول إنه يأثم، ولكن خالف الهدي الأقوم، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن ليلة النصف من شعبان، هل هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم، والتي قال الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم؟ لا، ليست هي، ذلك لأن الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال هنا إن أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر هي الليلة المباركة، وبالله التوفيق. سائل يسأل عن ميراث الجدة في حال عدم وجود الأب، كم ترث الجدة؟ الجدة ترث السدس، قضاء عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. يقول الشخص إنه رأى في منامه ما يرى الرجل، إنه رأى في منامه ما يصنعه الرجل مع زوجته، هل يغتسل إذا لم يجد أثرا للمني في الثوب أو لا يغتسل؟ أقول وبالله التوفيق، العبرة برؤية المني في الثياب، فإذا لم يوجد فالاغتسال، أعني الاغتسال واجبا، ذلك لأن النبي لما سألته أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يا رسول الله هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سمحنا سأل حضرتك ثلاث أسئلة. اتفضلي يا أختي. أنا عندي 70 سنة. الله يبارك في عمرك. الله يخليك. أنا كانت خالتي ما بتخلفش، خدتني عند 10 شهور من والدتي وربطني، وما كانش لها حد غير هي أختي، فهي كانت ورثة ورثة عن جثة اللي هو مربيني دي، فكتبته لي وقالت لي عشان انت صاحبة عيال وكده ومحدش ياخد منك حاجة يعني بعد ما اموت، قالك عليا يوم الموقف العظيم لو اديت حد حاجة من اخواتك او امك بس تراضيهم يديهم حاجة كده ياكلوا ويشربوا بتاع، لكن ما تديهمش حاجة يعني. كتبت الكلام ده، كتبت الكلام هذا في قبل الممات ام لا؟ لا قبلها بمسافة وبعدها بحت أرض، هي بقت أرض من اللي أنا بقيت أبعلها تقول لبعلها. عفوا بس اسمعي معي، يعني كتبت يعني الكلام ده وهبت الهبة لك وهي حية أو كانت وصية؟ لا بيع وشراء في عقد مسجل، وأم شهدت فيه، أم وأنا شهدت فيه كمان. يعني أعطتك كل أملاكها وهي حية؟ وهي حية وقالت لوالدتي شهدت. والدتي مضت. في ورثة آخرون غير أمك؟ ما فيه، لهاش حد، هي ملاش زوج ولا ابن ولا بنت ولا لا موزقها توافى وكتوسع عن زوجها، يعني ملاش ابن منه ولا بنت ولا لا خالص لا ما خلتني ربطنا عشان كده ملاش حد. لا يعني كتبت كل أملاكها لك في حياتك، والوريثة والوريثة معك أمك. ما دام كتبته في الحياة بهذه الطريقة ولا وريث ينازع والوريث أمك مقرة بذلك، فنمضي ما كتبته. ماشي. السؤال الثاني. ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، كنت أنا متجوزة عنده 15 سنة وولدت 10 سنة وبرضع وسنة حامل لحد ما بقى عندي 40 سنة وصمت. عفوا ولدت كم واحد؟ 10. الله يبارك لك. ما كنتش اعرف ان كده يعني حرام، كنت بفكر حرام. ايه الحرام؟ ما الحرام؟ ان انا يعني ما صمتش وكده. ايه؟ اعرف ان انا ما صمتش يعني. يعني ما كنتش تصومي ايام الوضع، ايام الوضع، ايام النفاس. عشان انا برضع وانا حامل. طيب عليك ان تعيدي هذه الايام. اعيد 40 سنة 40 شهر. ان عجزت اطعمت عن كل يوم مسكينا. طب احسبها ازاي في الرخصة زمان ودلوقتي؟ يعني ما 40 سنة، اذا قلنا 40 سنة وانت الحمد لله غنية ورثة، 40 سنة في 40 في 40 شهر في 30 يوم ب 1200 يوم، اطعمي 1200 مسكين. انت 40 سنة حرام عليك ايضا تفطر 40 سنة يعني. اطعمي 1200 مسكين جزائيهم. حضرتك السؤال الثالث، انت هتعملي ولا مش هتعملي؟ لا ان شاء الله هعمل. 1200 مسكين. وباثق في كلام حضرتك. الله يبارك فيكي. اتفضلي. عايزه السؤال الثالث بقى. السؤال الثالث عايز بقى مصادقه داريه للام اللي ربت والام اللي ولدت. الله يكرمك. الله يكرمك. عايز مصادقه داريه ليا. نعم. عايز اعمل مصادقه داريه ليا. طيب طيب. 57 والله يعني لا باس، لا باس، لكن لا بأس، لكن إذا كان في بلدك في قريتك شيء أنفع لأهل بلدك، أهل بلدك أولى. وإلا فإذا أعطيت 57 57 لا بأس أيضا، لكن أهل بلدك أكون مرعيك بقى، أعملي أي عمل خير ما فيش مانع أبدا، تشكري عليه. بارك الله فيك. الأخت تزوجت وعمرها 15 عاما وبارك الله لها ورزقت بعشرة أطفال، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تمارقش محمد اتفضل. بقول لك ساعتك العمرة بتاعت شعبان ولا بتاعت رمضان أفضل؟ عمرة رمضان، شيل كلمة بتاعت ايش بتاعت، ما معنى بتاعت؟ أنا أسف عمرة عارف. رمضان أو عمرة شعبان ما فيش معنى العمرة بتاعت رمضان، العمرة بتاعت شعبان ما فيش بتاعت هذه في الكتاب ولا في الفرح. الفرح الشيخ من الغبطان عمرة عارف. رمضان عمرة في رمضان أفضل تعدي الحجة تعدي الحجة. طب العمرة في رمضان العمرة بتبقى في يوم واحد ولا بتبقى في كم يوم؟ العمرة ساعات يا أخي، عمرة مرة واحدة تأخذ منك ساعة ساعتين. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يكرمك. السلام عليكم. سائل يسأل يقول ماتت أخته وتركت أباها وأمها وليس لها إلا هذا الأخ الواحد، الأم ترث كم؟ أقول بالله التوفيق، الأم سترث الثلث حينئذ، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فلم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إخوة ليس أخ واحد، فعليه ترث الأم الثلث والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي أسئلة بارك الله فيكم. وفيك بارك الله وحفظك. سؤال الأول، وهل الجمع بين الصلوات أقصد بين الصلاتين يشترط فيه كما يشترط في مسافة القصر، أم حتى وإن لم يصل السفر مسافة القصر المتعارف عليه في السنة؟ السؤال الثاني بارك الله فيك. وفيك. هل الجمع بين الصلوات رخصة يثاب من أخذ بها كرخصة القصر؟ السؤال الأخير، أسأل عن حديث لا يحضرني متنه الآن، والذي يتضمن أن النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشير، هل هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أشكرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم. طيب عفوا نواصل الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. هل المرأة تذهب إلى صلاة العيد في أيام العدة يعني التي مات لها زوجها؟ نعم. هل المرأة تلبس الحلي في العدة؟ عفوا، تقولين تذهب إلى صلاة العيد في العدة من وفاة أو من طلاق؟ لا، من وفاة زوجها. من وفاة زوجها. نعم. وهل المرأة تلبس الحلي في العدة؟ نعم. هل تلبس المرأة الحلي في العدة في عدة وفاة زوجها؟ الحلي الذهب. الحلي نعم. كيف ما كان؟ أي مكان. هل إذا توفي لها أحد من أهلها تذهب لتعزي فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الإجابة على الأسئلة أولا بأول، السائل عن الجمع بين الصلاتين يسأل هل يشترط في الجمع بين الصلاتين مسافة السفر أم لا. الجمع بين الصلاتين للمسافر وأيضا غير المسافر عند الضرورات القصوى، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع بين صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني الظهر مع العصر 8 ركعات والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما 7 ركعات. فهذا عن السؤال الأول. أما هل الجمع يثاب عليه الشخص أو أنه إذا صلى كل صلاة في وقتها أسود؟ الذي يجمع وقد رخص له في الجمع أخذ بالتخفيف الجائز له، ولكن هل الجمع أفضل في السفر أم صلاة كل صلاة في وقتها؟ الأظهر أن المقامات تختلف، ففي عرفات جمع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مزدلفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في منى صلى كل صلاة في وقتها. يسأل عن حديث تكسرنا اللعنة وتكسرنا العشير، طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما وجدت منك خيرا قط. وأيضا لفظة تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ثابتة أيضا من وجوه أخر. تسأل عن المرأة تذهب في عدتها من وفاة زوجها إلى صلاة العيد، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وتسأل عن لبسها الحلية ذهبا أو فضة أو غير ذلك في العدة، لا تلبس، لأن العدة من الوفاة تترك فيها المرأة التزينة وكل ما يدعو إلى الخطبة. إذا توفي قريب لها تذهب لتعزيته، لا بأس أن تذهب لتعزيته، ترجع والله أعلم. واختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، بل إن عائشة ذهبت إلى أكثر من ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها للحج أو العمرة وهن في العدد من وفاة الأزواج. وبناء الفتوى على أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سنده ضعف، وبالله التوفيق. سائل نسأل قائلا أبوه مات وأمه جاءتها تأشيرة عمرة وكانت ستذهب مع أبيه إلى العمرة وكان هو سيذهب معهما، هل يجوز لها أن تذهب في العدة؟ أقول وبناء على ما سبق من السؤال السالف يجوز، وعلى رأي أم المؤمنين عائشة، وذلك لتضعيف الخبر الوارد في امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. السلام عليكم. وعليكم السلام بركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا حماية توفى من 10 سنين وكان في حياته وعنده حتة أرض، الولدين شاركوا والدهم في بناء الدورين الأولين، وبعد كده سمح لكل واحد ان يبني دور ليه، ومعاهم بنت كمان بنت دور ليها، وهم 3 بنات وولدين، ازاي تكون التقسيمه بتاعتهم؟ لا عفوا، سؤال اولا، هل الوالد كتب شيئا في حياته ام لا؟ لا لم يكتب شيء، لم يكتب شيء. اذا الاصل انها تركه، كل هذا تركه للذكر مثل حظ الانثيين، الا اذا تراضى الورثه. وانا مبلغ دفعوه يا شيخ يبقى كله تركه. فهم الكلام؟ أقول لك إذا لم يكتب الأب شيئا لأحد فالأصل أنها تركة للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن تأخذ الأم نصيبها، إلا إذا تراضى. يعني الصبيان كانوا مقدمين شوائهم وخدوا الإيجار ده بقالهم 10 سنين، هل كده هم عليهم وصف؟ يا أختي لا تقاطعينا، دعينا نتكلم، دعينا نتكلم. أقول إذا ساهم الأولاد أو البنات في بناء شيء في بيت الوالد ولم يكتب الوالد شيئا لأحد، ومات والتركة باسمه، يفترض أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الأصل، إلا إذا تراد الورثة فيما بينهم على أمر فالصلح جائز والصلح خير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يحفظك لنا ولأمة الإسلام. وإياك والسامعين والسامعات، بارك الله فيكم جميعا. تفضل. ربنا يخليك لينا ويحفظك. وإياك. نويت الصيام أمس النهاردة، صيام النهاردة. وكان كنت في حالة أنا أتكلم يعني بعد إذن عليك يعني بصراحة شوية، كنت في حالة جماعة. الأذان أذن. سمعت الأذان نهيت الشيء دوت وأكملت صيامي. أذان الفجر. نعم نعم. يعني أنا كنت نويت الصيام. فهمت الصيام صحيح. والأذان أذن وأنا في هذه الحالة. أي نزعت أثناء الأذان. سمعت الأذان برا في الميكروفون، فقلت ده الأذان أذن اللي حصل ده. طيب رحت ناهي الموضوع يعني في خلال ثواني، وقمت بسرعة والأذان بيأذن برضو، ولحد دلوقتي أنا صائم. كمل صيامك، الصيام صحيح إن شاء الله. الله يحفظك ويخليك لينا. وسعيد إن سمعنا صوتك يا شيخنا. الله يسعدنا ولك بالإيمان والطاعة يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ أبو أبير. أنت الشيخ عملت الشقة بتاعتي. نعم. صار الجماعة اللي دهنوها جابوا يعني يثق به مكتوبة صورة الناس، فقولوا هتتلسق يعني في على الخطا على البلكونة، وبعدين يكتبوها بالنسبة. عذرا أنت تتكلم سريعا، وليس هذا هدي رسول الله. هدي رسول الله إذا تكلم يفهم كلامه، فأنت تريث في الكلام وأخرج الجمل جملة جملة نفهم مرادك. أما كلام سريع كل يوم، كلامك سريع جدا، لا أستطيع أن أدرك أوله من مع آخره. فترسل في الكلام، اتبع هدي النبي في طريقة الكلام، فقرأ فقرأ ووضح الكلام، ووضح السؤال. فماذا عندك؟ الشقة بتاعت الشيخ عمل الجماعة اللي دهنوها جابوا يافطة مكتوبة عليها سورة الناس، فقولوا احنا نتبع لك الحيط يعني، فهل حكم كتابة القرآن على الحضان جائز؟ يعني أنت تسأل الآن عن حكم كتابة القرآن على الحوائط. أيوة في الشيء. أيوة بس هذا سؤالك. جزاك الله خيرا. هذا الأصل أن القرآن لم ينزل لهذا، فلا تكتب آيات على الحوائط إلا لضرورة، ولا يكون هناك امتهان للقرآن. فمثلا جئت في مكان في اختلاط، كتبت أو وضعت ورقة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لتذكيرهم بذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيكون لغرض نافع، وفي ذات الوقت أيضا لا يمتهن القرآن المكتوب، فبالقيدين يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن حكم دفن رجل أجنبي لامرأة، لا بأس بذلك، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنها أبو طلحة لما ماتت بمحض من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل عن عمر كم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول عن عمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. شكرا. السلام. نعم. السلام عليكم. سائل يسأل هل الفسيخ أكل الفسيخ يأخذ حكم أكل البصل؟ إذ النبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا. نعم يأخذ نفس الحكم إن شاء الله، ذلك لأن نهاية الحديث الأول فيه اللي اعتزلنا واللي اعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم لو سمعت مولانا، كنت عايز أسأل، معي مبلغ كده حطه في البنك وعايز أسأل الفايدة بتاعت البنك هل هي حرام أم جائزة؟ حرام شتى أنواعها. حرام. أنا حطيتهم وديها اللي هي 20% دي. بارك الله فيك، انتهى ما عندي. ماشي مولانا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ. نعم. ربنا يبارك في عمرك ويرضيك يا رب بالصحة والعافية. وياكم وياكم. عايزين نسأل على بالنسبة للتوكة اللي هي الشعر البلاستيك اللي هي حلال ولا حرام بالنسبة للمرأة في البيت، احنا منتقبين. يعني هي شعر ولا ما شعر؟ لا هي شعر، بس شعر بالبلاستيك شيخ زي بتاعت العرائس كده. ابتعدي عنها، فإن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. يقول السائل، ما حكم تقويم الأسنان؟ إذا كان الشخص يصل بتقويم الأسنان إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بالتقويم إذا كان وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وأذكر بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالدعاء للإسلام وأهله وللبلاد وللعباد، أن يحفظهم الله وأن يسلمهم، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وسائر الأنبياء والمرسلين، وكذا بكثرة الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.